المحاضرة اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، لقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى ألسنة أنبيائه ورسله، بين للناس الحكمة التي من أجلها خلقوا، والهدف الذي بسببه وجدوا، إذ لم يخلقهم الله عبثا ولم يتركهم هملا، لأن الله عز وجل منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. لقد خلق الله الناس لغرض عظيم ولحكمة جليلة ولهدف نبيل، وهو عبادته سبحانه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تأتي إلا عن طريق الخضوع والطاعة والاستسلام، وهو اشتقاق من معنى الكلمة. العبادة هي الخضوع، تقول طريق معبد يعني مذلل يعني مسهل. كذلك المسلم، المسلم عابد أي خاضع وذليل ومستسلم لله سبحانه وتعالى. ولم يخلق الله الناس من أجل يعصونه، إذ أن المعصية انحراف والمعصية شذوذ، وإلا فإن الكون كله والنظام الكوني الذي خلقه الله لهذا الكون قائم على الطاعة. ولذا لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. والله يخبر في القرآن أن الكون بأسره، والإنسان جزء من هذا الكون، يسير في هذا الخط وفي هذا الموكب المبارك، موكب الطاعة. يقول عز وجل في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وعبر بالسجود هنا لأنه أبرز مظاهر الطاعة وأشرف مواطن العبودية. ألم تر أن الله يسجد له، أي يطيعه، من في السماوات ومن في الأرض. هذا على وجه الإجمال، ثم فصل بذكر بعض المعالم الضخمة في الكون، فقال سبحانه: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. من بقي غير هذولا؟ بقي الإنسان. لما جاء عند الإنسان ما قال والناس، قال: وكثير من الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شرف عظيم انك تمشي في التوجه العام للكون. وبعدين قال: وكثير حق عليه العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. ليش حق عليه العذاب؟ هذا الكثير الثاني، لأنه ما تشرف بعبادة الله وما أطاع الله فأحق على نفسه العذاب، ولو أنه استجاب لله لكان من المكرمين، لأنه قال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذا النظام الكوني الذي جعله الله لهذه الحياة يعتمد على هذا الأمر، الطاعة، والذي يطيع يسلم ويغنم ويفوز ويربح، والذي يعصي يخسر. وانظروا إلى التاريخ منذ بدء الخليقة، إبليس كان طاووس الملائكة، وما من بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وقد عبد الله فيها، لكن بشؤم المعصية لما أمر الله الملائكة بالسجود سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يقول العلماء لا يعلم أن أحدا عصى الله قبل الشيطان. وش معصيته؟ إنه ما سجد، ترك سجدة بس، لكن سجدة لله ومعصية لله ما هي كمعصية لغيره، فاستحق بهذه المعصية اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شوفوا كيف شؤم المعصية. يقول ابن القيم يقول يا قليل العزم، الشيطان أخرج من الجنة بترك سجدة، وأبوك أخرج من الجنة بلقمة، وانت برا وتبغى تدخل عندك آلاف المعاصي والذنوب. لا توزع أوراق يا حبيبي، لا توزعوا، لا توزعوا، لأنه ما في وقت للإجابة، اللي عنده سؤال بده بيجهز فما يحتاج. بارك الله فيك. ما الذي حصل للملائكة لما سجدوا؟ شوفوا آثار الطاعة للملائكة، ملائكة عباد مكرمون يعبدون الله بالليل والنهار لا يفترون، لكن ما الذي حصل لما عصى هذا؟ الله أكبر، غلطة لكنها غلطة قاتلة، وخطأ لكنه خطأ مدمر، كتب عليه اللعن والطرد والإبعاد إلى يوم القيامة. أيضا آدم عليه السلام قال الله له فكلا منها رغدا حيث شئتما، الجنة هذه كلها لك إلا هذه الشجرة. نعم، فخلى الجنة كلها وراح يأكل من الشجرة. ليش؟ بوحي من إبليس وبإملاء ومكر وكيد ليضمن الجنة كلها، ولكن من بغاها كلها ضيعها كلها، فأكل من الشجرة لقمة بس، ما زنى ولا سرق ولا سوى جريمة، وإنما لقمة من شجرة مباحة وهي شجرة الحنطة في الجنة، لكن هذه اللقمة فيها مخالفة لله، لا تأكل، أكل، أخرج، وخرج من الجنة، لكنه تاب. قال الله عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الأمم السالفة التي مرت قبل هذه الأمة قص الله علينا في القرآن الكريم خبر تلك الأمم، وبين لنا السنة الربانية التي يتعامل الله عز وجل بها مع الناس من غير تبديل. يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما هي السنة؟ أن الله عز وجل يرضى وينعم ويبارك ويحفظ من أطاعه، وأنه يدمر ويعذب من عصاه وقد يمهل له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أفرأيت إن متعناهم سنين. يقول هب أنهم تمتعوا سنين في الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أجل السنة الإلهية هي التعذيب والتدمير لمن عصاه، والحفظ والتأييد والبركة لمن أطاعه. ليه؟ لأن الطائع محبوب، الطائع دائما كل واحد يحبه. الآن لو عندك ولدين، ولد طائع ولد عاصي، من تحب منهم؟ تحب اللي يطيعك، إذا دعيته في سابع نومه قال لبيك، أي نعم. وإذا أرسلت في أي مهمة قال ابشر، ويتكلك على شغلتك، وبعدين معك ملازم لك مثل ظلك، ما يخرج إلا بأمرك ولا يغيب عن بصرك. إذا دخل ضيف وإذا هو اللي يفتح الباب، وهو اللي يصب القهوة، وهو اللي وأنت أمير جالس، تبغى السوق يقول لا تروح السوق يا أبوي أنا أخدمك، والله ما تروح يا ولدي ما تعرف. لا بعرف، أتعلم ولا يهمك، وأوريك إن معك رجال، ويأخذ منك ورقة المقاضي ويروح يقضي أحسن بضاعة بأقل سعر، ويجي يحاسبك عليها، وبعدين يبقى معه فلوس يقول خذ يا أبوي تفضل باقي هذا الباقي، تقول خله معك، يقول لا معي. ليه يا أبوي؟ ليش معي؟ أنا عامل عندك تعطيني مكافأة، أنا ولدك أنا، وإذا بغيت شيء ما هو بعيد. وبعدين بتروح المستشفى؟ لا لا ما تروح، أنا ودي أهلي معك دائما. ألست تحب هذا الولد؟ ولد ثاني نسأل الله السلامة والعافية، عاصي ليس فيه خير ولا فيه بركة، إذا دعيته وهو قايم قعد، وإذا دعيته وهو ذاهن رقد، وإذا صحت عليه وهو يسمعك ما يجيب، ما يرد عليك. ليش؟ عارف أن فيه مهمة وهو ما يبغى ينفذ لك أمر ولا يبغى يقوم لك بمهمة، فيسكت إلين ينبح صوتك وانت تدعيه يا ولد يا ولد، وبعدين ما استجاب. تجي عليه في غرفته، يا ولد ما تسمعني؟ قال لا ما أسمعك، أنا راقد، إيش تبغى؟ الله أكبر عليك يا ذا العفريت. طيب قم قم قم وديها لك المستشفى. هنا قال ما تعبان، أبغى أرقد، تعبان، تبغاني أصدم بهم؟ بدي يهدد أبوي يقول تبغاني أصدم بهم؟ هلا تصدم بهم، أقعد أقعد على ريحك الله يقلعك عياذ بالله. طيب روح السوق قض لنا يا ولد. قال ما أعرف، لا تعلم. قال طيب، وأخذ الفلوس وراح، وهو في السيارة ما ينزل يشوف البضاعة الطيبة، لا هو في السيارة، هات كرتون طماطم، في يعطونه مثله بضاعة مثله خايسة، لأنه خايس يعرفون أنه كرتون هو، ويعطونه بكم؟ بأغلى الأسعار، الكرتون ب10 قالوا ب20، قال خذ 20 لأنه ما دفع شيء ولا من جيبه شيء. وبعدين رجع إلى البيت وجاب بضاعة ما هي بزينة، وين الفلوس الباقية؟ قال خلها معي يا أبوي، أحتاج بنزين أبغى فلوس. عاد يرسل أبوه مرة ثانية، خلاص يقول الله ما عاد تلفح، ما منك فائدة، وتعب الساق ولا تعب القلب. أيهما أحب إليك من هذين الولدين؟ أشك الطايع، والله الشوكة اللي في رجلي ودكناها في وجهك. وذاك العاصي خلاص تكرهه، ولو جاك خبر أنه مات تسجد لله شكرا، تقول الحمد لله فكنا الله منه. أي نعم، هذا على مستوى الأسرة، الطايع محبوب. كذلك على مستوى الإدارة، إذا في موظف طائع للمدير أينما يوجهه يأتي بخير، كلما الأول في الدوام والآخر في الانصراف والتواجد المستمر، وبعدين أي شيء سم أبشر على خشمي، ترى ما على خشمك شيء، لكن الكلمة الطيبة صدقة، ابتكل ولا يهمك. وموظف ثاني متمرد عاصي، أي نعم، أيهما أحب إلى المدير؟ الطائع. وكذلك ولله المثل الأعلى، الطائع محبوب عند الله، الذي يطيع الله الله يحبه ويرضى عنه ويبارك في عمره وفي حياته. يقول في الحديث القدسي، يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. أتريد أن تكون مبغوضا عند الله؟ كيف تعيش والله قد أبغضك؟ بالله كيف؟ ألست تحب أن تكون محبوبا في مجتمعك وعند مديرك وعند الناس؟ أليس أولى بك أن تكون محبوبا عند الله؟ إن قلوب العباد بيد الله، إذا أحبك الله أحبك الناس غصبا عنهم، وإذا أبغضك الله أبغضك الناس غصبا عنهم. إن محبة الله تنال بطاعته، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. فإذا كنت متقي ومحسن وصاحب إيمان وطاعة، الله يحبك. وإذا أحبك الله نادى في الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح، يا جبريل إني أحب فلان، فلان هذا اللي في الأرض نحبه، هذا طائع، فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء كلهم، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض فيحبه كل شيء، حتى الأرض اللي يمشي عليها تحبه لأن حبيب الله. أما إذا أبغض البعيد الله عز وجل، نسأل الله السلامة، إذا أبغض عبدا قال الله: يا جبريل إني أبغض فلان، هذا فلان في الأرض هذا مبغوض عندي، هذا عدو لي أبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يدعو الملائكة: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يلقى له البغض والكراهية في الأرض، فكل شيء يكرهه ولا يحبه أحد إلا لمنفعه بس، حب مصلحي، إذا له منفعة يحبه، لكن انقطعت المنفعة تنقطع المحبة. حتى ثوبه الذي على جلده، ورد في الحديث يقول: إن الثوب، يقول: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. ويقول له الثوب: والله لولا أن الله سخرني لك لفررت منك. وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فمه من حرام لا تقبل له صلاة 40 نهارا. وإذا خرج الرجل العاصي من بيته قال الله، قال البيت له: لا ردك الله من سفرك ولا خلفك في أثرك. الأرض التي تمشي عليه يمشي عليها تبغضه، وإذا مات وضع فيها ضدته وقالت: أما والله إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما وقد سرت إلي اليوم فسترى ما أصنع بك، فتشتد عليه حتى تخالف ضلعه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه ثمرة من ثمرات الطاعة، أن يحبك الله، ثم تصبح محبوبا في كل شيء، وتأتيك ثمار الطاعات، وتنهال عليك موارد الخيرات. أولا قوة البصيرة وسداد الرأي ونور الحق يظهر لك أمامك طوالي، وأيضا السير والاتباع فيه، وهذه تأتي من ثمار الطاعة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن هنا شرطية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيش الفرقان؟ قالوا: نور يكلفه الله في قلب العبد يعرف به الحق من الباطل، ويميز له بين الخير والشر، ويرزقه الهداية ويرده عن الضلالة. لكن متى جت هذه؟ بعد فعل الشرط. فعل الشرط: إن تتقوا الله، وجوابه: يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ماذا يحصل؟ قال: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين نعني نصيبين، نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. ما هو النور؟ قالوا: نور البصيرة ونور الفراسة ونور الحق تمشون به. هل يستوي من يمشي على النور ومن يمشي في الظلمة؟ لا والله، اللي يمشي في النور يشوف الطريق ويجتنب المعاطب في الطريق، لكن ذاك اللي يمشي في ظلام يطب ويطيح ولا يدري. ليه؟ لأنه يمشي في ظلمة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفلا تريد أن يقذف الله في قلبك هذا النور؟ هذا النور يا أخي لا يباع في الصيدليات، ولا يوجد في البقالات، ولا يحصل عليه بقوة وكثرة الريالات. هذا نور يقذفه الله في قلب المؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تريد هذا النور؟ راجع مستشفيات النور ومحطات النور في المساجد، هنا النور. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة الفتحة الصغيرة اللي كانوا يضعون فيها السرج. المصباح يعني اللمبة ذي في زجاجة مجموعة، الزجاجة ملمعة ونظيفة كأنها كوكب دري. يوقد هذا المصباح من زيت شجرة، من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا تحجب الشمس لا في الشروق ولا في المغرب، وهذا يؤثر على صفاء الزيت، يكاد زيتها يضيء، نفس الزيت يكاد يولع ولو لم تمسسه نار. نور على نور، اللهم اجعلنا من هذا النور نصيبا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكأن واحد يقول يا ربي فين ألقى هذا النور؟ قال في بيوت. تبغى النور؟ في بيوت. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الله أكبر، ما هذا الوصف العظيم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أجل من مصلحتك يا أخي الكريم أن تكون طائعا لله، حتى يشرح الله صدرك، وحتى ينور الله قلبك، وحتى يضيء الله طريقك. وهذا يجي ثمرة الطاعة، وخاصة في بعض القضايا. يقول شاه الكرماني، وكان من أشد عباد الله فراسة، وهذا الكلام ينقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يقول من غض بصره عن الحرام وعمر ظاهره بالسنة وعمر باطنه بالخشية والمراقبة وكف نفسه عن الشهوات وأدام أكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسة. الفراسة هي النظر بنور الله. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يتوقع الأمر ويأتي الأمر كما توقع. من اللي علمه؟ وحي؟ لا، فراسة. وهذه أوتيها، هي جزء من الكرامة الربانية، وقد أوتيها الصحابة وكثير من السلف. وينقل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن جعل هذه المنزلة، منزلة الفراسة، من منازل السير إلى الله، ينقل عن شيخ الإسلام قصصا أشبه بالخيال من فراسة الشيخ. يتوقع الشيء ويأتي كأنما كما توقع. وهذا شأن السلف. عثمان رضي الله عنه، دخل عليه رجل وكان قد نظر قبل أن يدخل إلى امرأة في الشارع واستعذبها بعينه، فلما دخل ورآه عثمان قال: ما بال أحدكم يدخل علي وأثر الزنا في عينيه؟ فالرجل استغرب، قال: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ايش دراك؟ اي نعم. قال: لا، ولكنها الفراسة، والله لقد رأيت علامة الزنا في عينيك. ينظر بنور الله من غض بصره عن الحرام. لماذا الآن فسدت بصائر الناس؟ لماذا عميت الأنوار وطفئت في قلوب الناس؟ بالنظر الحرام. وما أحد يسلم من النظر الحرام إلا من عصم الله، وقليل ما هو، سواء كان هذا المنظور إليه في الشارع أو في الجهاز أو في المجلة أو في الجريدة. واستباح الناس هذا كأنه أمر بسيط، لما يشوفون المذيعة تذيع الأخبار مرة متبرجة يطالعون فيها يسمعون الأخبار منها كأنها واحدة من بناتهم ولا واحدة من نسوانهم. ما عاد فيه غيرة، ما عاد فيه خوف من الله، شيء طبيعي. مع كثرة الإمساس ذهب الإحساس بأن هذا حرام، هذه مرة ما تحل لك ولا يجوز تنظر لها ولا تسمع الخبر منها، ما خبرها الله لا يردها ولا خبرها. لكن نظر الناس إلى الحرام واستسهلوا أمر الله في النظر، فطمست بصائر الناس إلا من رحم الله. كما يقول ابن القيم، يقول إن من فوائد غض البصر إطلاق البصيرة. أي نعم، فمن غض بصره أطلق الله بصيرته، ومن فتح بصره في الحرام طمس الله بصيرته. نسأل الله السلامة والعافية. بعدين: وعمر ظاهره بالسنة. الدين يسيطر على كل حياتك، بل يجعل الدين مظهرك، دين مظهرك نفسه، دين لباسك جزء من الدين، شكلك في لحيتك جزء من الدين. فلا بد أن تتعرف على السنة وأن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرك. وأيضا: وعمر باطنه بالخشية والمراقبة. وهذه مهمة، لأن بعض الناس قد يسهل عليه أنه يعمر ظاهره بالسنة، كونه يطلق لحية ويرفع ثوب هذا بسيط، كل أحد يقدر عليها. لكن المهم الثاني، المهم القلب، أن تعمر بالخشية، وأن تعمر بالمراقبة، وأن تعمر بالخوف من الله، وأن تعمر يعني العمل الإيماني الصادر من أعماق النفس البشرية. هذا هو المهم. وبعدين وكف نفسه عن الشهوات وأدام أكل الحلال. وليش بالذات الحلال؟ قالوا لأن الأكل والحلال هو الوقود الذي يتزود به الإنسان في عبادة الله، فإذا كان الوقود فاسد أجل العبادة فاسدة. إذا حجيت بمال حرام وقلت لبيك اللهم لبيك، قال الله لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. إذا صليت بمال حرام وثوب حرام ما يقبل الله صلاتك. أجل من مصلحتك أن تكون أكلك حلال، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. حتى الدعاء لا يقبل الله الدعاء إلا من يأكل حلال. لما جاء سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وفي مسلم في الصحيح ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أي يستبعد أن يستجاب له، رغم أنه يدعو وأشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء، لكن في مانع قطع الاتصال بالله وهو أكل الحرام. وقد تساهل الناس في هذا الزمان في قضية الحلال والحرام، وأصبحوا يتنافسون ويتسابقون إلى جمع المال من حلال أو حرام، وأصبحت قضية الحلال والحرام آخر ما يفكرون فيه، وبالتالي قست قلوبهم إلا من رحم الله، ووضعوا أنفسهم في خسائر ما كان لهم أن يضعوها فيها لو أنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى وسألوا العلماء، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يعني الحلال واضح، إيش الحلال؟ الحلال الأكل الطيبات والقيام بالواجبات، هذا حلال واضح. والحرام بين، الخمر والزنا والربا واضح، لكن في منطقة بين الحلال والحرام فيها أشياء ما هي واضحة، لا ندري إنها حلال ولا ندري إنها حرام، ولكنها مشتبهات. قال وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أجل أخي الكريم، وأنت تكسب المال إن كان حلالا واضح فلا مانع، وإن كان حراما واضح فلا ممنوع، وإن كان مشتبه ما تدري حلال ولا حرام فلا تقع فيه، واسأل. فإن وجدت فتوى متعارضة، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، خذ برأي اللي يقول حرام. ليش؟ لأنه أحوط وأبرأ لذمتك، ولو لم يكن عنده شبهة فيه ما قال حرام. لكن بعض الناس لا، يدور الفتاوى التي تبيح له ويقول حط بينك وبين النار مطوع، النار ما تعرف مطوع ولا غيره، النار تأخذ اللي أخضر الجابس، والمطوع الذي يفتي لا يجب متابعته، لأنه إذا كان مجتهد فخطأه مغفور. أي نعم خطأه وله أجر الاجتهاد، لكن لا يتابع في الخطأ، ليش أخذت بهذا وخليت هذا؟ يعني واحد يفتي وعشرة يمنعون ونقوم نطيع واحد ونخلي العشرة؟ إلا لأنها توافق أهواءنا. عليك أخي الكريم أن تكون وقافا، وألا تقع في شيء من الحرام، وأن يكون كسبك كله حلال. ليس مهما أن تكون ثريا، ولكن مهم أن تكون مؤمنا، وقليل من الحلال والله فيه بركة أبرك لك من كثير من الحرام. هذا هو الثاني، وهو قوة البصيرة وسداد الرأي وظهور الحق، يأتي ثمرة الطاعة. بعدين من ثمار الطاعة عليك أخي الكريم الرضا والصبر. الرضا بمر القضاء والصبر عليه، وأيضا الشكر عند الرخاء، وهذه صفة المؤمن. والمؤمن أثناء ما يعيش يتقلب بين أحوال، ليست الحياة كلها خير دائما، وليست الحياة كلها شر، وإنما فيها خير وفيها شر، فيها مرض وفيها عافية، فيها موت وفيها حياة، فيها غنى وفيها فقر، فيها مصائب وفيها أيضا منح وكرائم من الله سبحانه وتعالى. ما هو موقف المؤمن؟ إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. بينما بعض الناس إذا أصابته سراء فجر وطغى وفسد، وإذا أصابته ضراء سخط وتبرم وضجر، فلا يسلم لا هنا ولا هنا. بينما المؤمن يسلم كثمرة من ثمار الطاعة والسير على منهج الله سبحانه وتعالى، والتمسك بأمر الله عز وجل الذي أمر به في الطاعة. أيضا من ثمار الطاعة علو المنزلة والذكر في قلوب الناس، وهذه لا تملكها أنت، ولا تستطيع أن تجعل نفسك في مكان معين، ولكن الله هو الذي ينزل الناس منازلهم. فإذا أطعت الله سبحانه وتعالى جعل لك لسان صدق في العالمين، وجعل ذكرك عالي، ومكانتك رفيعة، وأنت موضع التقدير وموضع الاحترام من قبل الناس كلهم، كلهم يثقون فيك، كلهم يحبونك، كلهم يحترمونك، كلهم يقدرونك. ليه؟ لأنك طايع، الله فرض عليهم هذا. لكن بالمعصية ذلة. يقول الإمام البصري يقول: والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعزة الحقيقية في دين الله، يقول عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول: من كان يريد العزة فإن العزة لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بعدين البركة في الرزق والعمر والولد، كما قلنا إن الله يقول: إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت. يجعل الله في عمرك بركة، تعيش 40 50 60 سنة لكنها تعدل آلاف السنين، لأن كلها خير كلها طاعة. بينما العاصي لو عاش 100 سنة ليس في عمره بركة، بل كل عمره ضلال عليه ووبال عليه، كل عمره شر. كذلك البركة في الرزق ولو كان بسيط، لكن الله يجعل فيه بركة. البركة في الأولاد ولو كان واحد، يجعل الله فيه بركة 10. البركة في الزوجات، يجعلها مباركة. البركة في كل حياتك، وليس لبركة الله نهاية، وهذه ثمرة تأتي من ثمار الطاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا ذهاب الهم والغم وسعة الصدر، وهذه يقول الله فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بينما بدون الطاعة لا، غم هم ضنك. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ضنكا ولو ملك الملايين، ضنكا ولو امتطأ أحدث الموديلات وسكن أرفع العمارات وتزوج أجمل النساء وأكل أفضل الأكلات، فإنه في ضنك، لأن هذه الإمكانيات ترفع عن كائنه الجسدي. أما قلبه هنا لا يمكن أن يسعد إلا بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. أيضا من ثمار الطاعة الحفظ الرباني، يحفظك الله ويصونك عن الوقوع في شيء من الخطأ. وقد تستثار وتدعى إلى الزنا فتقول: إني أخاف الله رب العالمين، حتى لو دعيت. ولهذا يوم القيامة يظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في منصة إلهية يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم في القدور، وفي مظلة لله عز وجل يظل فيها مجموعة من الناس سبعة أصنام، من ضمنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، فتسلم من الزنا ومن عاقبته وغائلته، تدعى إلى المخدرات فتقول إني أخاف الله رب العالمين فتسلم، تستثار وتستغضب من أجل أن تنتقم أو تقتل فتتذكر النار وتتذكر عظم الدم الحرام فتقول إني أخاف الله رب العالمين، كما قال هابيل لأخيه قابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول في التفسير كان أقدر وأشجع لكن منعه خوف الله، إني وبعدين وعظه قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وهكذا تسلم، لا يقام عليك حد ولا يلحقك عار ولا يسقط لك اعتبار ولا تدخل سجن، وإنما محفوظ من بيتك إلى مسجدك إلى عملك. ليه؟ من الذي حفظك؟ الإيمان الطاعة، لكن بغير الإيمان والطاعة يتسلط عليك الشيطان. ولو جئنا الآن للسجون وأخذنا شريحة منهم وسوينا لقاء معهم، واحد قاتل ليش تقتل؟ قال الشيطان. واحد يروج المخدرات وينتظر السيف، ليش تروج هذه الداء وهذه المصيبة التي أجمعت جميع دول الأرض على محاربتها لأنها آفة الشعوب ومدمرة الإنسان؟ ليش؟ قال الشيطان. والثاني سارق وينتظر قطع يمينه، ليش تسرق وهل تسوى السرقة يمينك؟ قال الشيطان. والثالث زاني يجلد ولا يرجم؟ قال الشيطان. طيب متى تسلط عليهم الشيطان؟ في ظل غياب الإيمان، لكن لو في إيمان ما يستطيع. يقول الله عز وجل إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يتولون يعني يطيعونه، ليس له سلطان على الذين يطيعون الله. الذي يطيع الله، الله عز وجل يحميه، كما قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوي اللي يتبع الشيطان يسحبه إبليس إلى النار، لكن ذاك الذي يتمرد على الشيطان ويطيع الله، الله يحفظه، الله يسدده، الله يكلأه، الله يرعاه. بسبب إيش؟ بسبب الطاعة. أيضا من ثمار الطاعة عليك أيها الإنسان أنك عند الموت تثبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه بمنزلة الجواز، جواز السفر التي تأخذه بطاقة، هذه بطاقة، بطاقة الدخول للجنة. من أين تأخذها؟ تأخذها عند الموت. ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا حضرت جنازة وسمعت الميت يقول لا إله إلا الله ويموت بعدها فاعلم أنه قد ختم له بخير، وهذا من توفيق الله، نسأل الله إلا يحرمنا وإياكم فضله. وهذه الكلمة لا يقولها عند الموت إلا من وفقه الله ومن أطاع الله ومن عاش على حياته كلها على لا إله إلا الله، حكم عينه بلا إله إلا الله فلم ينظر بها فيما حرم الله، وحكم أذنه بلا إله إلا الله فلم يسمع بها ما حرم الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله فلم ينطق به فيما حرم الله، وحكم بطنه وفرجه ويده ورجله وبيته وزوجته وعمله وأعماله كلها وفق لا إله إلا الله، مصبوغ بصبغة لا إله إلا الله حتى أصبحت لا إله إلا الله تتردد مع أنفاسه وتسير في كل قطرة دم من دمه، هذا عند الموت وبدون تردد يقول لا إله إلا الله. لكن من يعصي الله، من لا يطيع الله، من يقتحم حرمات الله، من يتجاهل لا إله إلا الله وأحكام لا إله إلا الله، هذا عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، حتى ولو قيل له. واحد شاب كان يسير بسرعة جنونية ولما وقع له حادث مروري جاءوا عليه وهو يلفظ عن باسه، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال أعطني، قال هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ومات على هذه الكلمة والعياذ بالله. وآخر كان يدخن، فلما حضرته الوفاة وهو ينتق قالوا له قل لا إله إلا الله، قال أعطوني دخان، يبغى يكيف الرجال. قالوا ما معك دخان بتموذ الحين، قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها، ثقلت لا إله إلا الله على لسانه الملوث بالتتن هذا والعفن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. بينما واحد آخر حالة ثانية أعرفها وأعرف صاحبها رحمة الله عليه، والمحدث لي ولده، كان والده يعمل مؤذن في إحدى المساجد وكان من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا، وأصيب بجلطة في المخ أفقدته وعيه وعاش في غيبوبة فترة. يقول ولده يقول في ليلة من الليالي يقول وإذا بأبوي يجلس من الغيبوبة ويقومني، قال يا ولدي، قلت لبيه، يقول فرحت، قال قبلني القبلة، يقول قبلت، يقول رفع أصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول ثم مد جنبه وسلم روحه لله. من اللي قومه من الغيبوبة يقول لا إله إلا الله؟ الله، اللهم ثبتنا عليها يا رب العالمين. تجي هذه منين تجي؟ تجي بالطاعة. ألا تريد أن يثبتك الله على لا إله إلا الله؟ أما تريد هذه البطاقة؟ اللي يخرج ما عنده هذه البطاقة يخرج مجهول، مجهول الهوية، ما عنده بطاقة. تقبض عليه الملائكة توديه النار، وفي القبر يسأل صاحب الطاعة ثلاثة أسئلة مكشوفة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله، يقول عز وجل يثبت الله الذين آمنوا، اللهم ثبتنا واجعلنا منهم يا رب العالمين، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت. فيقول المؤمن ربي الله، إنه أطاع الله، ديني الإسلام لأنه خضع للإسلام، نبي محمد لأنه أطاع محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال صدقت، ويقول الله صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وينام كما ينام العريس، ويتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا المصير. بينما ذاك العاصي لا، يسأل من ربك، كما جاء في حديث البراء في مسند أحمد وفي سنن أبي داود: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. نسأل الله السلامة والعافية. بعدين تجيك الآثار، آثار الطاعات يوم القيامة، وهذه المعول عليها، لأن ما يأتيك في الدنيا كله مقدمات للنعيم، أما النعيم الحقيقي يبدأ بقيام الساعة. يظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، خاصة إذا كنت من الأصناف السبعة. أي نعم. ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد، يحب المسجد. وين رايح؟ رايح المسجد. وين كنت؟ قال كنت في المسجد. وين وفلان؟ والله في المسجد، ما يبغى إلا المسجد، يألف المسجد. من ألف المسجد ألفه الله، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. معلق قلبه، جسده برا وقلبه في المسجد معلق. هذا يظله الله في ظل عرشه. أليس بإمكان الواحد منا أن يفعل هكذا؟ من يمنعك أنك تكون قلبك معلق بالمسجد؟ الشيطان ما يبغاك تعلق بالمسجد، ما تعلق بالملعب وبالكورة وبالشارع وبالفساد والضلال والعياذ بالله. في هذا اليوم العظيم تأتيك آثار الطاعات. أول أثر: تمر على الصراط كالبرق الخاطف. والصراط هذا جسر، جسر مضروب على متن جهنم، طبعا أحر من الجمر، وأحد من السيف، وأدق من الشعر، وأروغ من الثعلب، والجنة وراه والنار تحته، ولا أحد يمشي إلا من على هذا الجسر. ووسائل السير والعبور العمل والإيمان والعمل الصالح. من الناس من يمر كالبرق وهو دحض مزلة وعليه كلاليب، كل ما مشى الواحد ما هو من أهل السير ما هو من أهل الطاعة تخطف براسه وتنطلع في النار. نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن يمر كالصراط على الصراط كالبرق، بعدين يرد الحوض فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من الذي يشرب؟ الذي شرب من هديه هنا، والذي أطاعه هنا، والذي تمسك بسنته هنا، هناك يشرب. أما الذي ضيع أمره وضيع سنته يطرد هناك ويذاد، تطردها الملائكة، فيقول أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا زالوا يرجعون عن دينهم القهقرة، فأقول بعدا بعدا وسحقا سحقا، وأقول كما يقول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. بعدين يوزن الإنسان صاحب الطاعات، يوزن فيرجح ميزانه، لأنه طائع، عنده طاعات، عنده توحيد، عنده صلاة، عنده زكاة، عنده حج، عنده بر الوالدين، عنده صوم، عنده صلة أرحام، عنده إحسان للجيران، عنده ذكر لله، عنده قراءة قرآن، عنده أمر بمعروف ونهي عن منكر، عنده عمل صالح، فيرجح ميزانه. ذاك ما عنده شيء، طائش وليس له عند الله وزن، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. أما المؤمن يرجح ميزانه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بعدين أهل الطاعة يأخذون شهاداتهم، توزع الشهادات يوم القيامة، وتتطاير صحف الأعمال، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال. أهل الطاعة يأخذون كتبهم بأيمانهم ويباهون بها في الملأ يوم القيامة، ويقول الواحد منهم: ها أم اقرأوا كتابية، هذه شهادتي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام الخالية، وأنت مطلوب منك أن تملأ هذه الأيام بطاعة الله ولا تملأها بمعصية الله، حتى تجني هذه الثمرة وحتى تأخذ هذه الشهادة. وأما ذاك عياذا بك اللهم من ذلك، ذاك الذي ضيع حياته في معصية الله، يأخذ كتابه باليمين فتضربه الملائكة على كتفه فتطيح يمينه، ثم يلزم بأخذ الكتاب فيأخذ بشماله، فإذا أخذ الكتاب قال: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال الله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليش يا ربي؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان يطيع الله، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله السلامة والعافية. أتريد أن تأخذ كتابك بيمينك؟ الآن احجز مع اليمين، لا تعكس السير، لا تمشي غلط، امشي صح، لأنك إذا مشيت صح كانت النهاية صح، لكن تمشي غلط النهاية ستكون غلط. وبعدين تأتيك الثمرة الأخرى وهي أعظم الثمرات، بعد أن تتجاوز هذه الأهوال وأنت طائعا لله سبحانه وتعالى، يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم، طيبين أنتم، طابت أعمالكم، طابت حياتكم، طابت أسماعكم، طابت أبصاركم، طابت كل شؤونكم، طيبين أنتم على كتاب الله، طبتم فادخلوها، ادخلوا دار الطيبين. أتريد أن تجد هذا يا أخي؟ تبغى هذا بلاش؟ ماذا يقول أهل الجنة؟ قال: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما أولئك والعياذ بالله فإنهم يساقون سوق الإهانة. يقول عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي الجنة لأهل الطاعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد وصف الله عز وجل الجنة ووصف فيها النعيم الذي لا يمكن أن يتصوره الإنسان، مجرد التصور ما يمكن. يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اذهب بخيالك كل مذهب وتصور بتصوراتك كل تصور، ستجد أن الجنة بخلاف كل خيالاتك وبخلاف كل تصوراتك. ويكفيك أن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس. كل نعيم في الجنة لا يمكن أن تتصورها أنت، قصور لكن كيف لا نعلم. حور، الحورية الواحدة إذا ابتسمت في الجنة لزوجها يضيء برق في الجنة، فالناس يطالعون: إيش فيه برق؟ قالوا: نعم، هذه حورية تبسمت في وجه زوجها، نصيفها شيلتها بس خير من الدنيا وما عليها، شيلها بس. لو أنها في المشرق وآخر مزكوم في المغرب لشم رائحتها الجميلة. لو بصقت في ماء البحر الماء المالح لسار عذبا، كبدها مرآته، عليها 70 حلة يرى مخساقها من وراء الحلل. يقول الله فيهم: كأنهن بيض مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذول يجون بلاش يا أخي، هذول يبغون تعب، يبغون مهر، المهر طاعة الله. يقول: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فكن مبغضا للخائنات بحبها لتحظى بها من دونهن وتسلم، وكن أيما عمن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. إذا كنت تريد أن يرزقك الله هذه الزوجة الحورية في الجنة فلا تظن أن السلعة بلاش، بل سلعة الله غالية، سلعة الله تحتاج منك إلى إيمان وطاعة وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى. قصور الجنة، أنهار الجنة، يذكر الله عز وجل أن في الجنة أنهار 4 تجري من تحت قصر كل مؤمن: أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. جميع الآفات التي في هذه الأنهار غير موجودة في الآخرة. الخمر آفته أنه يزيل العقل، قال: لا، لا يزيل العقل ولا هم منها أنها ينزفون. الماء إذا ركد أسن وتعفن لكن غير آسن. العسل يكون مخلوط، هنا لا، عسل مصفى. اللبن إذا مرت عليه فترة ينتهي، يصير حامض، يتغير طعمه، لا، من لبن لم يتغير طعمه. هذه من ثمار ومن آثار الطاعة عليك في الجنة. لكن من يرفض الطاعة ويستجيب للمعصية يخسر هذا كله، ثم يجد النقيض له في النار، يمر على الصراط فيطيح في النار. الخطوة الأولى على الصراط والثانية في وسط النار، نسأل الله السلامة. يوزن في طيش ميزانه، يرد الحوض يطرد، يأخذ كتابه بشماله وبعدين يسحب على وجهه إلى النار، ما يمشي إلى النار، لا. الله يقول: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تصبر أو ما تصبر زي بعض، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم في النار ما لا يتصوره العقل، يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. كما أن في الجنة من النعيم ما لا يتصوره العقل، كذلك في العذاب في النار ما لا يتصوره العقل. وأنت أخي الكريم في زمن المهلة وعندك الآن إمكانية أن تكون طائعا لله، فلماذا لا تطيعه؟ أخي الكريم إن الخيار الأفضل لك والبديل المناسب لك أن تكون طائعا، واعلم أن المستفيد من هذه الطاعة أنت، من عمل صالحا فلمن؟ فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم تمتد دائرة الاستفادة، تستفيد أنت ويستفيد أهلك في البيت. أول من يستفيد زوجتك إذا صرت طائع وتفرح بك أنك التزمت واهتديت. كم تعاني بعض النساء من ضلال زوجها؟ يخبرني واحدة من النساء تتصل بي تقول والله يا شيخ إني أقوم على صلاة الفجر إني إذا قلت قم صل إنه يصفقني، يصفقها لأنها تقول قم صل، فكيف إذا درت أنه يلتزم؟ تستفيد منك، أولادك يستفيدون منك تربيهم على الدين، أسرتك تستفيد منك، أبوك أمك يفرحون بك، مجتمعك يفرح بك، الدنيا كلها تفرح بك. ليه؟ لأنك طايع. لكن لما تصير عاصي تضر نفسك وتضر أهلك وتضر أمك وأبوك ومجتمعك. أجل المعصية خسارة على كل الاتجاهات، المعصية ضلال بكل المقاييس، والطاعة مكسب. من هو الذي أطاع الله وندم؟ ومن هو الذي عصى الله وما ندم؟ إن في الدنيا وإن في الآخرة. أجل الله الله في الطاعة، من كان ماشيا في ركاب الطاعة فليسأل الله الثبات، ومن كان مقصرا وكلنا مقصرون فليتوب إلى الله ولنستغفر الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتوب علي وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يرزقنا الطاعة، وأن يحببها إلينا، وأن يبغض إلينا المعصية، وأن يجنبنا إياها، وأن يحفظ لنا في هذه البلاد المباركة ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.